ويقوم على المنصب ايضا الصلاه ولو نزله حتى صلاه الجنازه وسجود التلاوه وحفظ ولا يكفر من صلى منصبا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله الامين وبعد. ذكرنا بالامس بعضا من مسائل نواقض الوضوء وتكلمنا عن مساله هي من الاهميه لمكانها له وهي نفس المصحف للمهدي. نفس المصحف للمهدي هذا اصغر. فالمسألة هذه تعتبر من مسائل خلاف الكبار، وكثيرا من أهل العلم صنفوا في هذا الباب باب المسائل الكبار. من أجمل من تكلم عنها وحصرها أحمد بن محمود الكلوداني رحمه الله في كتاب الانتصار للمسائل الكبار وكتاب قدرة في ثلاث مجلدات، وانتهى المحقق او المحققان الى الله يعلم الى كتاب الصلاه. نعم ما كمل. وايضا مسبوق ببعض كتب الحنابله التي اشتغلت بالمسائل الخلافيه بين الحنابله وغيرهم المسائل الكبار. والله يعلم من قرا كتب الخلاف هذه التي استقلت الخلاف يجد كل المصنفين في هذا الباب يقصدون غالبا الاحناف وجملة. تجد بعض كتب الشافعية تنصر خلافا مسائل كبار. أصدق واضح ولا لا؟ ولا أقول استقل ولا لا لا لا لا لا لا ما أظن أنه يمكن لا أنجز نعم. أقول من ترى أو تتبع كتب الفقهاء التي اعتنت المسائل الخلافية الكبيرة بجملة يقصدون الأحناف، ولم يكن ذلك فغالب الخلاف مع الأحناف، ولم يكن قصد الأحناف فغالب المسائل مع ضد الأحناف سبحان الله. وأيضا ابن الجوزي كتاب صدقتين نصر مسائل الحنابلة على بعض الفقهاء وانتصاره حقيقة مقبوس بجملة، يصحح أحاديث ضعيفة ويوعظ ويؤول أحاديث صحيحة ولا نصر مذهب أعلى بجملة مذموم، لكنه نصر في جمرة كبيرة من كتابه استمرت علينا ابن عبد الهادي وهزل كتابه ونصر الكتاب. العدد اسمه التعليق على التعليق، فكان اول تعليق فكان كتابه حقيقه او محطوط التعليق كتابه كان من اي مكتوب الحنابله. ايضا انتهى للشافعي الامام تبارك على ابن عدوان في هذا الكتاب كتب حتى من المعاصرين كان عنده من اخرهم العالمين وصلى وسلم على عبده ورسوله الامين وبعد. ذكرنا بالامس بعض من مسائل نوافل الوضوء، وتكلمنا عن مسألة هي من الأهمية بمكان ألا وهي مس المصحف للمحدث، مس المصحف للمحدث عددا أصغر. فمسألة هذه تعتبر من نتائج خلاف الكبار، وكثير من أهل العلم صنفوا في هذا الباب باب المسائل الكبار، ومن أجمل من تكلم عنها وحصرها أحمد بن محفوظ الكلوداني رحمه الله في كتاب الانتصار للمسائل الكبار، والكتاب قبلت في 3 مجلدات، وانتهى المحقق أو المحققان إلى الله أعلم إلى كتاب الصلاة. نعم ما قبلت. وأيضا مصروف لبعض كتب الحنابلة التي اشتغلت بالمسائل الخلافية بين الحنابلة وغيره المسائل الكبار، والله أعلم. من قرأ كتب الخلاف هذه التي استقلت الخلاف يجد كل المصنفين في هذا الباب يقصدون غالبا الأحناف في الجملة، تجد بعض كتب الشافعية تنصر خلافا مسائل الكبار. صد واضح ولا لا؟ والله خير اشتغل. أقول من طرع أو تتبع كتب الفقهاء التي اعتنت المسائل الخلافية الكبيرة في الجملة يقصدون الأحناف، إن لم يكن ذلك فغالب الخلاف مع الأحناف، إن لم يكن قصد الأحناف فغالب المسائل مع ضد الأحناف سبحان الله. وأيضا ابن الجوزي كتاب اسمه التحقيق نقر مسائل الحنابلة على بعض الفقهاء، وانتصار الحقيقة مربوط في الجملة يصحح الحديث ضعيفة ويؤول الحديث صحيحة رجاء نقطة المذهب أعلم في الجملة مذموم، لكنه مصطفى جمع كبيرة من كتابه استمرت عليه ابن عبد الهادي وهذا الكتاب ونقر الكتاب ولعل اسمه التعليق على التغليق، فكان او التغليق فكان كتابه او تحقيق التعليق كتابه كان من اجمل كتب الحنابله. ايضا الذهب الشافعي الامام تبرك على ابن الجوزي على الشافعي كتب كثيره حتى من المعاصرين كان يعملوا ومن اخرهم شيخ الشيخ علي بن زيد الحجاج الغامدي رحمه الله له اختيارات من بدان الفقهيه في 4 مجلدات يذكر المسائل الكبيرة التي اختار فيها ابن قدامة قولا وينصر ويبين اسمها اختيارات ابن قدامة الفقهية في المسائل المشهورة من المهم. فهذه مثل مثل المصحف للمحدث من المسائل الكبيرة، نريد منكم وفق الله الجميع من يذكر لنا بعضا من خلافه بعضا من خلاف المسألة. واحد يعني طلع غالب المرجوع ذكر الأدلة الأربعة عن ميزة المسألة وذكر ابن مغيرة الإجماع، لكن خلق الإجماع وابن حجر والشوكاني على أنه هذا حد الأفضل هذا يجد السبب حد الأفضل وقال أدلة أدلة القول الأول على أنه الأربعة حد عبد الله بن حجر أن أسأل عام بن حجر أنه أسأل أربعة من فتح كامل لها اليمن وذكر فيه لعب السلام وقضى مصحف إلا قائل. واستدل أيضا بالآية ولم يكن المطهرون وقالها عايدة القرآن، وعرفهم من أهل القول الثاني أنهم من حزب ذا قولهم أن الحديث أسئلة للمشركين وهم ليس مشركين. وقالوا أيضا أن الهاء فالهاية عايدة أن المطهرون السمع المطهر فمطهرون ولا بد من نية. والمطهر عمل بالذات الله صلى الله. نعم. وطبعا لما تقول أنت على قول ابن حزم هو مشروع، هو الذي رفع على مصر الظاهرية أكرم الشيخ داود هو الذي أفضل منه. طيب والرأي ورأى نفسهم عليه قول الجمهور. طيب نقل ابن هبير للإجماع مثلا هل فيه نظر ولا نقل إجماع ابن هبير مثلا ثابت؟ فيه نظر لا فيه خلاف مثل فيها خلاف. وذكرنا نحن أن ابن قدامة رحمه الله الموفق وأيضا من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن القول بنقل الوضوء أو بحرمة نصف المصحف للمهدي أنه قول جمهور أو قديم الصحابة وجمهور التابعين. وأيضا هذا قالوا لا نعلم أنه مخالف. هذه قضية تجعل من مثلا أنها الإجماع الذي ذكره ابن هبير قريب لكن ليس على قوة. نعم. طيب. مس المصحف يا مشايخ في اللوح التقاتيل الالواح التي هي التقاتيل فيها خلاف ومثلا مهما نحتاجها نحن الان في تعليم الاطفال المدارس السبوره التي تاخذ حكم الالواح ما حكم مس اللوح الذي يكتب فيه القران على المذهب مستثنى تستثنى المذهب على اطلاقه ولا الخالي من الكتابه الخالي من غير القرآن يعني يقصد أنه يلغ ولا نصف لي أن يمسك ويمس ما عدا مداد القرآن المكان الخالي ومنهم يقول لا يمسك ولا يمس بحامل الحوار وقال هو حكم القرآن والصحيح أنه ليس لا حكم القرآن لأنه يمسح القراءة. طيب لو من كتب القرآن بمداد نجد معكم نعم حرام وإذا قصد الانتهاء كبر عياذ بالله. طيب الذي وهو محدث يكتب القرآن وهو محدث واضح رجل محدث يكتب القرآن وكان أن يصنع حرفة اتخذها بعض السلف كانوا يكتبون القرآن ويستلصقونه ويبيعونه فما حكم كتابة القرآن للمحدث؟ تكلمنا عن نفس القرآن للمحدث الآن نتكلم عن كتب القرآن للمحدث من يعرف؟ الصحيح يجوز لأنه ما مس القرآن ما مس القرآن. طيب المشرك وكافر له ان يمس القران لا الا او لا ولا يجوز ان يسامح القران كما صح عنه عليه الصلاه والسلام نهى لبلاد الكفر والدور دور البلاد فلا دار الاسلام ودار الكفر ودور الكفران دوله كافره مسالمه ودوله كافره حربيه حربيه ويجمع ودار أكبر. طيب هل يدلني أرى الكافر أن يكتب القرآن إذا قلنا ليس لما لين يمس القرآن عندنا خطاء يهودي نصراني هندي هل لما أن يكتب لنا القرآن؟ نعم له لا لأنه ما مس القرآن ما مس القرآن أولى نحن أولى لكن لو أن أحد منهم بعد أو رأينا يفعل ما لم نعمل لأن ذكر فقهاء لأن سؤال فيه فوق الله يقول لماذا كتب لماذا كتب كذا حصة لأن الفقهاء ذاك ألفوا ما يعني الأمة كانت لها قيادة وسيادة الأمة هي ما لامت ولا جارت ولا رأت أعينهم أحدا إلا ذميا تحت سلطان الدولة الإسلامية ينجلي تحت أحكام الإسلامين فكانوا حرة حرة وأهل التجارة كتابة كتابة المصاحف كلام لا من ذم أو كتابة أن يكتب المصحف. طيب إذا كتب القرآن في إناء وخلط الماء وابن حل المداد بالماء، هل للمحدث أن يمس هذا الماء؟ سعال يقول حينا يغلق الماء أسهل له أن يمس الماء؟ نعم، لم يعد القرآن وتبقى بركة القرآن. طيب من أهان القرآن كفر ذيحة سواء واخذها وانتهى من الزندق الحاصل الآن من هذا العصر التغني بالقرآن أو بعض القرآن أو على تكثير أوزان القرآن، ثم التكثير عنده اسم وزن، من غنى أغنية أيا كان على تكثير القرآن كفر، ما هي كذا تغنى في بعض القرآن كفر بالإجماع. طيب لا الكفر يدخل في الملة، الكفر يدخل في الملة وكافر بالإجماع، بالإجماع كافر. يبقى السؤال يا شيخ محمد تريده أنت يهدر دمه على خلاف الصحيح الذي عليه السلام أنه الاستتاب فإن تاب ولا ضرب فإن أخر ولي الأمر ضرب عنقه وجب تأتم الأم بتأخير على عليها أن تهدر دم هذا الرجل وزنادق العصر الآن تطاول ثم تأتم بزراءة هؤلاء الزنادقة يفرحون يمرحون فتعطيه حكم هذا ما ينبغي ولا وكل الشوكان والمنتين والحكومة إذا أخر سلطان الحكم الشرعي لا لعبه واجب على العلماء أن يقيموا مثل ما قام ابن تيميه على في كتابه اقصار المسلم على شاتم الرسل وحرب العام على قتله قال له اقصار هذا وقتل هم افراد الشوكان يقول يا احكام شرعيه مناطق ولي الامر انهم اعقل وهو مرتب وهو ليس اجتياس عليه وهو في قضاء وفي من يضرب العناق ومن يقيم الحدود لكن اعقلها وجبت انه اذا اعقل هذا واخره فجب انه أن تهدي اجتماع هؤلاء الزنادق الذين يجعلون ويستهدون بهذا الدين. إذا أخر ولي الأمر وأهدى الدين قتل ما فيه قتل؟ لا فتنة بقاء هذا أنت من حق الناس الآن أن لا أحد يمسكني ولا يسكني ولا يؤذيني ولا الآن الذين يمكنون في الجلاء ويتقبل ويصف أغلاط لا يقتل أحد المسلمين واحد يقتل الزنجم هذا ويتفرج الله ولا يفر ولا شيء يقول فترجع لي والله الذي آلانا في كتاب الله اسمه محمد رسول الله هذا كتنا مقاهرة ولا تفر ولا تفتني في السفر ولما تأخرنا تجرق الزناد المدام تجرق يا مشكورا يا رحمة شهيدا قال فيحرم على المسجد ايضا الصلاه ولو نفلا فلا صلاه ولو نفلا اما حرام على المسجد ان يصلي الصلاه هذا بالاجماع حرام بالاجماع والاحناف زادوا على هذا الكفر الائمه الثلاث على انه وجمهور ان من صلى بلا وضوء فهو عاق حرام ولو كان عالم ما لم يخرج فعله مخرج التهاب والاستهزاء بالصلاه خرج عالما بها لكن ما قصد هذا فهذا عاصي اما الاحناف قالوا ما يمكن من صلى وهو على حدث فهو كافر والصحيح ما زاد اليه الجمهور انه عاصي ويعلم اما اذا صلاها متهاونا عفوا مستهزئا بهذه الصلاه كفر ولو لم يصلي لو لم يصلي استاذن الصلاه كفر ما هيك اذا صلى الى وضوء عياذا بالله. نعم. كيف يصلي المسجد هو الان؟ يعني يعلم ان الصلاه لا تصل الا الوضوء فصل الا عافيه ما قصد الاستهانه بعباده الشيء نقول حرام عليك تصلي بهذا. ويحرم على المسجد ايضا الصلاه الخلاف هنا أي الصلاة هي؟ اختلف في تعريف الصلاة. لا يوجد صلاة المعبودة الذوات الأمور الخمس، لا، حتى الاسم الشرعي هذا الصلاة على أي صلاة. منهم من قال الصلاة هي ما كان دون عشق والعدام كما يقول، منهم من قال التي تفتح بالتكبير وتختم بالتسليم. ومنهم من قال الصلاة هي خمس مفروضة وتوابعها وهي السنن. فالصحيح أنها المفتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بكلامي عليه الصلاة والسلام، بكلامي عليه الصلاة والسلام مفتاح صلاة الطهور وتحريم والتكبير وسليم من ذات التسليم. هذا أول أصلا. هذا التعريف الصلاة التي تفتح بالتكبير وتختم بالتسليم هي الصلاة. ثم نجي عليها قال السؤال لكم، قال حتى صلاة الجنازة. في جنازة الخلاف هل هي صلاة أو لا؟ من أهل العلم من قال وهو لعله الشعري من التابعين، ومنهم من ضابط الشعري، إما أربع على أنها صلاة، والجمهور بل الصحابة والتابعون على أنها صلاة، ومنهم من اتهم هذا القول أي ما ذهب إليه الشعري أنه شذوذ. شذوذ وشذوذ هنا عند الفقهاء ليس هو الشاذ كما نفهم نحن في شذوذ الفكر والطرح والمنهج، لا، أي شذ بعلمه واجتهاده وأمانته وتعبده لله سبحانه وتعالى، خرج عن السواد الأعظم شد وسلول. كما قال صلى الله عليه وسلم من شد شد في النار، يعني السلول الذي خرج لا يحصل حقيبة إيش المعبد خرج. وهذه مصطلحات فقهية، فلا مصطلح المحددين السلول عند المحددين غير هذا لو معنى آخر. إذا قلنا أن الصلاة على مشاهد هي الصلاة الخمس، إذا الصلاة الجنازة ليست الصلاة، وإن قلنا هي ركعتين كما زاد مثلا، ومنهم ما قال الصلاة هي كل صلاة فيها ركوع وسجود، هذا هو إذا صلاة الجنازة تعتبر عند يوم الصور الصلاة، لا. والصحيح الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم التسليم التكبير والتسليم، يعني تحريمها كثير وتحريمها التسليم خلاص. طبعا هم حجت فجت الشعبي رحمه الله انها دعاء حتى انه ما يرى بها من الناس، ووافقوا الاحناف دعاء اذا كبرت ادعو الى المجلس ولا يلزم منها وضوء، مستحيل عليه الصحابه والتابعون جمهور الامه، فهذا قول شاذ ما يزال عليه. لكنهم يجمعون على أنها صلاة، يجمعون على أنها صلاة، صلاة الجنازة أجمع السلف والخلف على أنها صلاة، لكنهم اختلفوا هل هي أي الصلاة في تعريف الصلاة. وقول عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم إلى غير ذلك أنها صلاة. ومنهم من نقل الإجماع أن صلاة الجنازة صلاة، بمعنى كلامي أن صلاة الجنازة يشترط لها الوضوء. قال وسجود تلاوة وشكر، هنا خلاف. والصحيح على التعريف الذي ذكرناه هل تعتبر صلاة يا مشاهد؟ هاي مشاهد هاي هاي لما؟ لا تفتح التكبير ولا تقدم الله من الله وإياه، ولا أعلم أحدا سماها صلاة، تسمى سجود التلاوة سجود الشكر، ما سلت لا تتلع ولا سنة ولا على كلام أحد الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء المتقدمين، لا من عاقلين فلا صلاة ليس لو صلاة، هي في حقيقتها سجود، ولهذا لا يشرط لها الطهارة، لا يشرط لها الطهارة. وبها تلاوة سوف تأتي إن شاء الله في صلاة التطوع نتوسع فيها، فجد القائلين بأنها صلاة في صحيح أنها غير صلاة. والصحيح لما يجح على العلم وما ذا قال شيخ الاسلام نصره بقوة انها ليست الصلاة ولا شرط لها طهارة، فلا ما ذهب اليه الحنابلة في قول، وقول عند الامام احمد انها ليست الصلاة، ولا يكفر صلاته ولا يكفر من صلى مثلا. كان الهدى رحمه الله يرد على من من يعرف الحنابلة الذين يرون ان من صلى محددا كفر يقولون بهذا. يعني تعيين يقولون ما يمكن أن يقدم على قراء وهو يحدث يقول إلا وذا خلص إما الاستهزاء. وإن دعجة يعني كما إحنا هؤلاء في باب ردة من أكثر الفقهاء في التكفير، من أوسع دائرة في التكفير إحنا رحمه الله، غير حمية وعلى هذا الدين، وجل كلامي ما أشك فيه بالجملة، بس أقصد أن يذكرونه بالأمثلة، لكنهم أكثرهم داخلوا شيء من الرجال، خرجوا أن الأشياء لا تكفر بعينها تدل على أنه استباح، يعني هذا الذي يصلي غير وغير على غير طهارة، يقولون يكفر، طيب هذا الفعل يكفر قال لا، لكنه دلالة وقرينة على أنه مستبيح مستهل. أكرمكم الله، أكرم الله سميع، الله يكرم من دعك المصحف أجمع السلف على من أهانا المصحف أيضا. يقول هما نعم أن وافق الإجماع، لكن الدعس في ذاته ليس مكفرا، ولكن يدل على أنه استباح في هذا الرجاء. والسلف يكفرون من حمل الصحيح دعك من استباح شروط الإجماع الموانع جائز نافي غلطان شيء آخر ظن أنه ليس قرآن أو يعلم أنه قرآن لكن ما يعلم أن الدعس يكفر عن مسائل خارجة، لكن الفعل تبر بالإجماع. فقالوا نعم نحن نعرف الإجماع أن هذا أنه كفر لكنه ليس بذاته كفرا بقدر ما هو دليل على الاتباع. بعض الناس الآن يقول والجوال الكفار الآن يناصرهم لا يكفر، لكن يكفر إذا ورم بقلبه أو لم يجد إيمان، يعني مع رجال أو لم يقال مثل المرجع المعاصري أصلا ما حدوا أنا في آخر البيت صلى له صلى الحرم معنا هو الكفار وقلبي كفر ولا لا ما يحتاج تضبط هذا. والقرآن والسنة ما خفت الموالاة بالقلب لا من طريق ولا من بعيد، هي مناصح أجمع السنة إجماعات ومشاكل يحتاج الإنسان يقف عند هذه الجماعة. قال ركب ويحرم على المحدث أيضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم حسبه تعليق آيات القرآن في المجالس والحديث النبوية ما حكمها؟ حرام لما؟ يعني تعامل مع القرآن والسنة على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى هي خرج مخرج الجينة تغيير الجرام ما ينبغي ما يجب سواء من العلم الجمهور على أنها كراهة ولا شيء منهم من قلب الحرمة الجمهور على ما يجب مكروه هذا لأن القرآن ما نزل هكذا فالذين قالوا بالحرمة قالوا ذي نوع انتهان لكن الصحيح ما ذي نوع انتهان أراد الإنسان أن يزين الجدار ويزين الآيات أقول مكروه السلف لم يفعل هذا ثانيا القرآن لم ينزل بهذا بالزينة والزخرفة حتى ينهى بعضهم إلى أنك ما تستطيع تقرأ الآيات خرج مخرج الزينة وزارة الشام وتنمى خط هذا أما أما لا نعم ويحرم على المسجد والله كلام كثير هذا الوقت يعني نذكر ان شاء الله في اخر القصه نعم ويحرم على المحدث ايضا ويحرم على المحدث ايضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح به الكلام رواه الشافعي في مسلمه. طبعا هذا الحديث على خلاف صحته رفعا والجمهور على صحته وقتا على ابن عباس وغيره والأئمة الثلاثة يرون اشتراط الطهارة للطواف اشتراط الطهارة للطواف الأئمة الثلاثة يرون اشتراط الطهارة للطواف وإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى هذا وهي رواية عند الإمام أحمد إذا نقول الأئمة الثلاثة يرون اشتراط الطهارة للطواف ورواية عند الإمام أحمد وما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله ونفره لا يشترط بالطواف الطهارة. والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة وما ذهب إليه الإمام أحمد. ومما نصر على قول شيخ الإسلام تيمية المجموع من الفتاوى وقال لا يدل على اشتراط الطهارة لا كتاب ولا سنة ولا غير صحابي ولا شيء. وما ذهب الأمة تقول في عهد عليه الصلاة والسلام وكان يقول عليه الصلاة والسلام قل أني ما أتقكم ولا يعني دل ما من صغيرة ولا كبيرة إلا بينها عليه الصلاة والسلام ولم يبين هذا ولم يبين اشتراط الطهارة للمحرم. وذكر كلام جيد أن الإنسان طواف عمل كثير لربما يشوفه أنه وحده ما نعلي يقول ما أعلم أعلم أحدا خرج وتوضأ واستأنف أو بنى كما ذكر الفقهاء. وهذا الحديث يعني جعلوا من الطواف صلاة والدليل دليل عليهم لا لهم هل فيها ركوع فيها سجود الطواف هل فيها تسليم هل فيها تكبير هل فيها شيء من ما للصلاة لأنه قريب إلى الدعاء الدعاء في كل عبادة في كل عبادة واضح. أيضا الحديث بين أن هذه الصلاة هي الدعاء وأنها أيضا فيها كلام فالصلاة بالإجماع من تكلم الرجال عامدا متعمدا بطل الصلاة. أما في أجمع كما يذكر من قدام والنووي أجمع أهل العلم أن من تكلم في الطواف لا ينتقض أو لا ينخرط وهو ليس طواف ولا فإذا اشتراطوا الطهارة أنا أرى أنه مرجوح أصلاً لا يشترط بالطواف فيه الطهارة لا يشترط. هذا ما ذهب إليه شيخ إلى العثمين رحمه الله حديث هذا يقول عليه الصلاة والسلام الطواف البيت صلاة لأن الله أباح فيه الكلام. فالحديث مختلف في رفعه وفي وقته والجمهور على أنه موقوف على ابن عباس. وأما في رفعه في صحته نظر. ثانيا كون على الصلاة والسلام قال صلاة محمد الطهارة لما تحملوا أشياء ثانية ما الدليل على أنكم أدخلتم هي نفضة في الصلاة الطهارة ما هو دليل إن أدخلت طهارة نحن نريد التكبير التسليم في الطواف سلم. إذا قال ما ثبت التسليم الحيث عند الطواف السابع ما تسلم ما تحيث ما ثبت الوضوء ما ثبت. والأمة ما زالت في عهد عليه الصلاة والسلام تطوف ولم يبين هذا لا كتاب ولا سنة ولا أثر ولكن الفقهاء وقفوا على الحديث وحملوا الطواف شرطا الطهارة وهذا بعيد والله أعلم والصحيح أنه لا يشترط. أخروا اختلاف كبير في الحائط والجمهور الصلاة الأعظم الفقهاء كما يقول ابن الزبير أنه يشترط في الحائط الطهارة بمعنى أنها تمنع. لكن شيخ الإسلام خرج وعزى هذا الإمام أحمد وهو صحيح ذكره الإنصاف بن الزاوي أنها إذا كان مضطرة في حاجة تخاف مثلا فواتف ورفقة تمام يعني الآن الرفقة الآن أنا قديم يأتون بالطواف وقال لك أمشي وأنا تستطيع أن أقول لها أذهبي أو أبقى فيها حرج تقول لي الضرورة للحاجة مع ذلك. أيضا هذا الشيء نصر ابن تيمية نصر قوي على ذلك الإمام أحمد وجد نائبا في الإنصاف الحق وأيضا شيخ الأمين نصر هذا الحاجة وهذا ما يحصل الآن نسألنا نساء كثيرات في أيام الحج أن حائض وهي لم تطل طواف الإفاضة طواف الركن يعني طواف داعي فلا تحتاج القدرة الطائرة القطار السفينة مثلا الرقة احنا كلها تدخل ما حتى تطهر هذا الصحيح إذا ما قدرنا امتنعت أو تمانعت أو اعتذرت بعذر شرعي تطوف تتحقق بمعنى أنها لا ينقض من الشيء في المسجد. واختلفوا لماذا حائض منعت قالوا لي لكون الحيض ناقض من نواقض الوضوء بالإجماع صح وهم اشترطوا في الطواف الوضوء وآخرون قالوا لا هذا الشيء. وايضا المقصد من حيث ان المراه لا تنقص الحائط حتى لا يصيب المسجد شيئا من نجاستها. فنقول اذا القول الاول نسقطه بمعنى ان الراجع لا يشترط، ثاني المراه اذا احتاجت فلا تحقق اي تامن خروج شيء من هذه النجاسه في المسجد الحاجه بالضروره. هذا اصل من الاقوال واخر وفي رفع مشقه لان المساله خلافيه، هذا الاصل ما هي محسومه. لو ان الحائض تقول مشترك الطهاره ما هو مشترك الطهاره، لو في عله ثانيه ما في حرج عليه، ما هو تلحق رفقه لا تقضي الجمهور ما تقول فرق يعني مقابل الجمهور في هذه الشيء. فلان اطال النفس لا لذلك انه يرد الجمهور، بل يريد ان يعتذر بالضروره حادثها وقوات الرفقه. فاحنا نقول لما تقبل ان ما تخشى قوات الرفقه مثلا فتبقى حتى تطهر ثم طائف مكة أو قريبة أو تطهر جدة حتى تطهر ثم تسلم تبقى على حرامها، تبقى على حرامها حتى إذا ما طهرت طابت ثم تذهب ولا تبدل، لأن طواف الوداع العبارة يدخل فيه وداع أخذ عهد وعهد البيت هو طواف. نعم على طول إذا ودي كم بعض المسؤال يا سينا لا تروى نفس البابوس إلا باب الوصف اللي مدخلين أعطينا هذا والله أعلم. وصل لي وصل لي على هذه وصل الله بعد النقاش يعني ما هذا يعني وقال أكبر من ما يقول من النقاش ما رم دليل الصحيح بكلام العلم حتى لو تمت إلى أن تعدى الميقات. قال مراقبة الشيخ يقول سائل أشهر القرآن هل تأخذ حكم المصحف من حيث لا مصحف المحرور وغيره؟ أشهر القرآن لا لا مصحف صحيح أشهر رفع حكم المصحف وصل في لجنة دائمة قال لا ما يحكم هذا يختار تختار لكم لو من دعت الشريطة الذي هي القرآن ونوى ما في جك نوى الأعمار لو لم يفعل ولم يجد لو نوى بقلبه أن يهين القرآن قال بالله كفر ولو لم يجد يأخذ منه بعيد قال لا قرية مهمة. نعم. فرق الله يقول هل يجوز أن يتقدم للصلاة، هل يجوز أن يتقدم للإمام في رجل ليس محافظ القرآن ويريد أن يتقدم مع أحدهم، وهل يجوز أن يتقدم رجل من حين لا يتقدمه ونعلم أنه ليس أهلا للإمام؟ أولا إذا كان الإمام راتب يقدم فلا يشترط من شروط الإمام أن يكون حاضر، لا يشترط لكن أن يكون أعلم. يعني إذا تنازع الغلام الإمامة أحدهم ما يحضر خمسة والثاني أربعة إلا خمسة، وخلاف العبرة بالكثرة ولا بالعلم. ولا شك أن الكتاب والسنة لم تدل بالقليل ولا بعيد على الكثرة، بل العلم ذكر على الشيطان في نياطاه وقال في نفسه ولعل بحثه كل استقاء من الفتح الوارد. ثانيا أما قضية التأذيب وقلب يقول التأذيب وقلب دعوة وحكمة وزهم الله لك السؤال هنا في مقامات شرعية شريعة يعني فقرة حسنة الموضوع لأن القول أخرى مرنا هذا ما يسمى خيال الدعوة الآن جيدة. أما إذا جاءت رسالة بعملية شرعية مقسومة ما يحتاج أن نحطها لا من قريب ولا من بعيد. أما إذا قالت أدعو إلى سبيل ربك بحكمة بلغ عني تختلف الزمان والمكان والداعي والمدعو حتى المدعو قال يريد منك المهم مثلا ولا يسألني بمعنى تعزمه وتبتسم ما تكلم عن منكر يوم اثنين اراني يتمثل يوم اثنين يوم اثنين اجمع اسبوع ما تعرفه مثل يسمع الكلام ذكر تعالى اني انا نراك يمشي ما تقول شيء قل له يا اخي قل له يا عبد الله ان كان ما تقول مصالح الاجتماع هذه هي ما ذكر انا كذا عندي والله ولا دعا لما عرضوا خيارا على المسلم بل يقول أهل عرب الله لا يجبه الله وما المحتاجون عرض ها دعوة عرض دعوة أنا أترس أحد أخبار الآن يعني سليك لها هكذا رأت السلامة الكارة والله الهدية تقبلها لكن تخشى إيش وضعها ماذا يرسل ها الله ممكن أخيرك ويشبها لكن لو أن أحد من الناس يحبه لأنك موجه يقول أعطاك خاتم من الحديث أكبر في قلبك من الذي إيش الهدية صحيح أشياء مو الهدية العبرة ومن أنت تقدم أنت حق المسلم لا أعرف الوسيلة ثم أكتب أنا خطأ الخطأ وراء مسألة خاصة يقدمون الثائب هم وراء إما يحاسب اليوم يعرف إنها خطأ يتحملون ويقولون تعالوا على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الأعرابي قال ما شاء الله رسول أجعلت لله يدا لد يعني وكيل معاذ الله أن أحدا من البشرية يعني حال رجل الصحابي يحس أن محمد يعني أكثر كلام مثل الله سبحانه وتعالى بيت مليم في الربوبية والملك والتدبير والاستغناء ها أجعلت لله يدا آخر يقول يا رسول الله آخر في البناء قال لنا ترى من بحسب المدح ادعو الى حكمه بعضها لكن فيما مثال هذه انا قد اقدم هنا اقدم لا انا اقدم علما في الطعام هو نص عشرات من الوف ما تحسب المسائل الوف ما تحسب هذه المسائل الا اذا اصبح لي ما يمكن ان اعتذر ولا اقدر الا ان اقدر بحسب لا لكن احنا نحمل العلاقه قويه وانت شفت ان بتاع خالد انه يلزمنا يعود العالمين ما يعني فقط محسوم الحين قال الناس الان وسيله دعويه لكره القدم خلاص عند اي سبيل لعود كره القدم فلن يستعمل ما يلزمنا غير كره القدم سيد الله ويجيك ويجيك على العرب انه لن يستطيع عندنا ويدخل اذا جاء العظام في الموضوع وكبر القدم أنا لا أعرف القرآن، لأني أعرف النور حوالي القرآن، واضح تعالى درس تعالى كذا من أول تعالى مدرس، أقول ممكن هذا شخص صار طبيب شخص مرضى حوالي القرآن، أما يبغى أربعين شافعي يبغى القرآن، سبحان الله كل يوم ما شاء الله، وكذا تقتل لا أعرف نفس يا أستاذ فإحنا ما قدرت استجاب لي لأن كان يعني نقدر نقول قلم انه نحو الزائر الدعوة ان شاء الله هي يمتلك له الاسلامي تزرقه وزائر الدعوة بين التوقيت وبين التوقيت اي بين كونها اوقات كثيرة شرعية لا تحتمل ايش منازع ولا مسالمة ولا احترام فتوقيت موقف انت متفق فلما حجة الله قالت سلام كلها توقيت على خمر ولا قرون دارهم هذا بها رب الجائن قالوا الرسالة كلها توحيدية اجتهادية حسب ما قلنا منها ما هو شرعي توحيد منها ما هو وصل الاجتهاد اشتد على بواب الشرعية فهذا نقول والله اعلم شاحنين في مغالطة نقول اذا قدمنا قلب القلب ما ندري فلازم تخالف شرع عشان تقدم قلب القلب ما ندري الحال الا اذا اصبح الانسان قال انا برا الدعوة مش عارف أن نجعل الصلاة من داعي وأن يتنين أدعي الله يعرف القرآن ونزل عنه العلماء وقت الأنبياء أولا ما على العالم الدعوة والقصد وليس مجرد الصحوة الآن على الدعاء وعلى الطرسين وهذه قضية قصيرة وهل عالم أو قوية العلم عنده علم ولا يتنين ونحن نحن ضربنا المثال الأربع عن محمد بن عبد الله رحمه الله سبحانه وتعالى العلم العالم فيه ويشكي والدعوة لكن الدعوة الدعوة أما من يوم الأيام يؤخذ السيئات أو الصحابة أو أهل الطاقة أو ناس هؤلاء النوم بالمصطلح الشرعي الشرعي سامحوني يعني هؤلاء القصاص أحفظهم هذا القصاص هؤلاء موقفون ومأجورون إذا قص على الأمة وأن القلوب مثل مواعي مثلا مأجورون فالأول قلوب كم نتزح على اليمين فبقدر هنا أن يكون يعني واعي ومن دوجه الله فتح عليه العلم الشديد لكن العلم من العاظ السلام جهوة من جيسة كما عشر الله كلهم على عين رجل واحد يكون من كلامه عجيب رجل واعي فقرأ الله السلام من جسم الله جاء التغسرة عبارات قديمة هذه من تباكه يقول إذا تكلم لك أفضل أنا كنت أقرأ بس بعض ما يكون زوجة من الله يعني ذلك عجب عجاب يقول لا إذا تكلم أعجب من هذا لكن مصنع عند السلف أنهم القصاصين والقصاصات في الحياة أنهم الأمواس إن الخطأ والزلال أقرب من الصواب لهذا ما نقرأ في جزء الإمام هذا واعد لطبعهم حرمين وعلينا على سيرة كتب المواحد رحمه الله وخير من استغرب من القصص لأن مضاعفهم هي أن يروق وزبد المشاعر في القصص فقصص العظم لكن من لحى وقل يعني حمل لحى وقل جهة وحمل وخفر وخفر وزد وآخر لا بد تمشي فأنت لهذا هم يخططون لفعل التفسير الفاسد لكن اقول فقط يعني شيء سن الان اخوان الان علماء هم يترغب به ورعاء او علماء ودعاء ورعاء الدعاء ما يعني ما طلبوا العلم طالبوا كما طلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام ملوا عني ولو بل واترك لكن بعلم كذا ولي عرفات انت يعني عندك علم بما تتكلم ما يلزم ان تكون عالم بالذكاء والحلم ونقره ولا اليوم انا والله اتكلم عن التقوى احضر لي كلمتين ثلاثه التقوى والخير والمسجد لا الله اذا انت حضرت واستندت على كتاب السنه كلام سنه صحيح مين لكن نحن لا نرد ثم هؤلاء تجمع يعني عجلة الشهر حتى يستطروا للفتوى والتنظير و فلا الطبائع يعني نحن هم الان شابه هذه المغالطات لاننا قدمنا الناس الشيء ما قد نفسه ما قد نفسه فمغالطة هذه قد نحن نتحمل الشريعة تأمل ونقرأ نحن إلى الله تعالى المنطقة ووصاء الوعى وقفص يوقف وتسمعك نقرأ أنه يقرأ كل هذه يعني فن الإلقاء والأشياء وسمعك أنه يعني يستاهل صوتي هذا الفن الإلقاء فنقرأ من هذا المادة بعيد يعني موضوع يعني يوم ايام فقط لعرض ابن حسين فقط من الناس ان قال لكم والله انه كنا نطالب براحه ويوم ايام حضرات احنا نكتب ونعطيك وانت تكتب فوفقه الله سبحانه صحيح وفقه الله سبحانه لا شك تدبيره لكن في اشياء طبيعيه واجتهاد الامر لكن تفكروا والجمع اخذ نفسه والحد والحرب بل هذا القضايا التي لما تسمى الرجال في الاول الاخيره له كريمه وصوله وغضبه ويتكلم ولا تعرف ولا تزعل نقول الحمد لله هكذا غشت الامه انت لك دور لا بد عنه ولو قال يزيد في الغايه نحن من والله لو اشراف الصحراء والمسلمون نقول الى هؤلاء الناس اللي اعطوهم حقهم واستحقهم لعرفوا حدودهم نحن الذين عندنا قدمناهم يعني الذي فتحنا ابواب وان شئت اقول نحن الذين غشيناه لحق والبعض مع الداعيه المفكر الكذا لا هو فقط كما قرا الدور الثلاثه ما قرا يعني ما يحمل ما ذكر ما أرد سيرا ما من كتاب الله ويبدأ فأزرع في حجار بارقة وأزرع في مدارس أجنبية عن سمعكم كان الله أعلم مدارس أجنبية ما هي شيء يقول لك أن نأخذ يعني غفر الله جميل أنا أقول الله هذا يريد يا إذن يعني هذا نحن الآن تنظر إلى الإمام من نصر الله إذن أقول يا أخوان كمود يعني هذا عارف نفكر هذا هذا إحنا الآن القوارب في الذي الفكرة أصلا من القرآن بالله حتى قال لي كل ما يعرف إن الأمة لم تكتب كتب ما كانت تحديدا لكن لما يعرف ان يسمعه هو مرسول ضعيف وهم من نفسه ما قالوا يجي ذا ثم يدفعوا ثم يدمعوا ثم يقدموا ثم يدفعوا يعني الامر هم الان تجني دماء صلي على احد بعض ذكر يشرب ثم يقول كذا ويقول من كذا كل ما يعني يتاذى بهذه الفتاوى المفتخره به وكان رجل بعض العلماء ما عندهم وقال القرآن وانا عندي قناعة انهم مهلومون فعلينا نحن لا نقول ذكر العلم بعض العلم قد قال حياك الله بالجراءة وحبه وزدت المجلس وعاد عشيان وكل يوم تعزم يعني احدا وين اما انا ادخل العلم ادخل العلم وخير مني ومنك والسلام تفاهم العلم كان يحدثهم بمئات الالوف احاديث الرجال حتى تنقلها والله أعذر بالعلم مني ومني أنا ما عندي شيء أنقل نقل مقلدا في الجملة أقول ما لكم العلماء وأرجح ما أراه أقضي الدليل ثم بالرجال كأنه يقول الثاني والله لما كان رجال ساعة أمام الغلاء الذي يقول الله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رجل أمامي أمامي وكنت على شدة ثم اتقل ثم من حتى إلى عقله العرب في كل رجل بسمة أقول لا هذا لا هذا الشعب يا ربيع على حمد هذا وقال هذا هذا على ابو هريره من علمه ومعرفته سليمان بن عبد الله من الشيخ محمد عبد الله جده وصاحب تلك الايه الحديث تعلمونه حديث من علم بقول الله اني اعرف الرجال الحديث اكثر مما اعرف رجال الحديث السبب لعله من قبل الضعف كان يتكلم فلان حدثنا فلان ويبحث فالذين امر كفار لكن يفهمهم فيقول دخل علم وتوقف طلب القصه فعمش المسألة هو لكل شيء من العلم عندما تكون أنا ما أكون أعطي طالب العلم حق العلم سهل لدى العلم لا أدب لا أعرف ولا أعرف صوتي لا شيء أما أطلع إلى راقي بأداب الكلام وقبل وقبل والتكليم وقبع لا أكون عزيزة ثم يكون لا يكون قد تكون فالثاني لا تكون هذه ونحن من الله أخبار يكون أيضا تدخلوا مثلا والله يعني تدخلوا مثلا أنا والله أنا مثلا أحفظ الزين أخمس أجزاء أخمار لأن نوية عن الإحكام وقرأت السير الكثير وسيرة بن شام سينها يوم تكلم مع الشباب والاخوان والذين والله عين واحد عليهم يا شيخ يا شيخ نسألهم في السيرة ما شاء الله نسألهم في الأربع النووية والعمل الإحكام فإذا أعجب ويجيني قناعة فأنا والله أعرف فأبدأ من دروس ودروس أثر وأشتغل يظن أني أخذ لي العجائب أخذ لي ما لم يأتي الأول لكن أعطيني حقي إجناب العلم يتبع بعض الله ثم ازداد فرض الغمران من فقه الأخطاء صحيحين أبدأ لأن أمي تحتاج مني وهذا كذا فما أنتهي فإذا أعطى العلم الله أعطى العلم وفي الحد ثم يفتح على شباب مبتقين وهذا ثم يعلم لأن أصنام لا أصنام سأعلم اكتفى هذا الذي عنده وأصبح يخسر أينما حلوا أينما ارتحلوا وما أزور غفق لكن نحن نقول تمنينا أن هؤلاء يسعون للرياض ولا لا يسعون ولا هذا الذي تمنيناه فأقول لابد يعني هذا الموضوع. فحتى طلب العلم لا نقول فيه من نهاية الدعاء ولا والدعوة نقول دعاء عام ولا دعوة عند السلف داعية إمام عالم اللي بيكون عالم عالم بما يدعو صح ولا عالم بما يدعو لجمع العار هؤلاء والقصرخون هؤلاء موفقون ولله الحمد أكثرهم ممن هم في بلاد هنا أهل عقيدة والتوحيد وأهل علم شرعي والتوحيد ولا ينزعون ولا يتكلمون إلا بالتصرف بجملتها صحيحة والله أعطاهم بلاغة وأعطاهم يعني كيف يروروا ويدغدغوا المشاعر السامعين خير من كثير منهم. وليس من العادة أن يكون واحد هذه أنا أراها منحة من الله أن الله يعطي فلان الوعد باطني لكن لا بد أن يبين أن هذا واعظ هذا لا يحب أن يكون عالم طالب علم يسأل ويستفسر يعني مثلا إبرة كانت ثلاجة فراجة رقاصة مغنية مشهورة حتى مشهورة يقولون مشهورة في المسارح الأفلام أفلامها يعني صار فيها الرهبان ومعروفة مثلا التزمت الله يكتب خرج من ربما مستنقع مليء بالشبهات والشهوات والظلمات وشكل الشياطين فخرجت الى نور بخيص هذا الدين اولى ان تتوب الى الله وتقرا وتكتب بيتها وهي كان مقابله معها مع نفس فلانه ايش رايك في الحجاب؟ ايش رايك في المراه السابقه الى المحرم بابنها؟ ايش افضل قبل ولا بعد؟ طيب ما رايك في الغناء؟ وتفهم هي ما هي عالمه تتذوق كذا والله كذا والله المرأة أمشي منها فقط وجهها موافقة لكن لو قالت لا مثلا لكن ليش أنا أخرجها؟ ليش أنا نجعلها لا فتوى؟ ويقول لك تعال كيف حاضرة مثلا عندنا حاضرة نقول هذه مغالطات ونحن نجمع في المرأة السيئة ما نقول الله وأنا ما أقول مقصود أخواننا ولا رجولنا ولا زورون ونقول لكن يمكن نحن الآن ناصح ونصيحة يا أخوان ترى أطفال نصيحة لا بد رحمة وشبكة الواحد منا إذا رأى أخاه أو ابن عمي في مغالطات في كبائر يضل يبتسم له ويبنى كذا يحاول معه هو مجرم ظالم يستفز بما يمكن ويبتسم أمه كيف نحن لما يصح بعضنا لا لابد عدل وأيضا الرحمة ممكن الكلمة لما يرون منك صدق الرحمة والانتصار ونتبين دراستي بالناس ورأيك الناس تقبل مثل هذا أما سيدي وأنزل الشباب والولاء والبراء وعداء والتحرير والتشهير ما أنتجت لا من أفراحنا ولا من أرادوا الحق ما أنتجت بل أزال الشقة وفرق الناس ونفر الناس رحمه الله وفرق الجميع لكن الرجل مثل رباني والتنطير يتفق مع الله الله عز وجل يكون له سمعا وبصرا ويده الذي يخشى فيها وتقدم الذي يخشى عليها فالله يتولى الله هي الذين آمنوا الله يتولى سبحانه وتعالى وأعلم أن هذا الله أعلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم